إذ قالوا ليوسف وإخوته

Oh, no. وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين أمري ولا وغلقت الأبواب وقال قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد هم خلق الله